الله فأنى يؤفكون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يذكر في هذه الآيات جهل الكفار وجراءتهم على ربهم ويستعجلونك بالعذاب. يقول ما عندك جيبه، اللي تستطيع تسوي سوي، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. عياذا بالله، هذا يعني قمة في الجهل. لو كانوا عقلاء لقالوا لهدنا إليه، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا، لكن لا، يستعجلون، يقول أتينا بالعذاب، عجل لنا بالعذاب، ولولا أجل مسمى. أن الله تعالى لا يأتي بالعذاب إلا بالوقت الذي قدره، وأنه لا يعاجل بالعذاب هذه الأمة وهذه الشريحة، لجاءهم العذاب. ولو أن الله أجل وقدر أنه لا يأتيهم العذاب الذي طلبوه في هذا لجاءهم، ولكن الله قدر وتقديره نافذ وواقع، ولكن سيأتيهم بغتة، يأتيهم العذاب بغتة، والحال أنهم لا يشعرون، لأن الموت تأتي للإنسان ولا يدري متى تأتيه. والكافر إذا مات جاهل العذاب، أي كافر مات انفتحت له نافذة للعذاب، وأي متقي مات انفتحت له نافذة إليش؟ إلى النعيم. ولذلك القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة، لأنه إذا كان طيب يفسح له في قبره ويأتيه عمل ويؤنسه ويقول يا ربي أقيم الساعة، عشان إيش؟ عشان يذهب لمنزله. وإذا كان مجرم يأتيه عمله في حالة سيئة وتفتح له نافذة إلى عمله، وهو يا ربي لا تقيم الساعة، يا ربي لا تقيم الساعة. ولذلك لما يبعث من القبور، يخرجوا من القبور أهل النار، يقولوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن هؤلاء يقولون ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نعم نعم، هؤلاء يطلبون العجل بالعذاب، ولولا أن الله تعالى قدر له وقتا لجاءهم قبله، ولكن قدر. والله ليأتينهم العذاب بغتة فجأة وهم لا يشعرون. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، ولذلك تأتي الساعة في وقت لا يعلمه الناس، والإنسان يموت وهو لا يدري، ما يدري أحد متى يموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويستعجلونك بالعذاب، كرر، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نعم، يستعجلونك يا نبي بالعذاب. وهؤلاء الذين يستعجلون بالعذاب، جهنم تحط بهم كما يحيط البحر، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقال لهم ذوقوا تجرعوا، يعني خذوا أجر عملكم، ذوقوا تجرعوا احتسوا ما كنتم تعملون، الذي كنتم تعملونه أو عملكم، على أنما مصدرية أو موصولية. وهذا وصف للشريحة الفاسدة، تستعجل العذاب وتجهل عظمة ربها وتستهتر. والله تعالى سيأتيها بالعذاب ويحيط بها من كل جهة كما يحيط البحر بمن هو فيه. ثم نادى عباده: يا عبادي، قل يا عبادي الذين آمنوا. يا عبادي، يا حرف نداء للبعيد، عبادي مضافين إلى الله، عباد الله. هنا لا عباد الدرهم ولا الدينار ولا الشهوة ولا المصلحة، عباد الله. يا عبادي، لا عباد المال، لا عباد الشهوة، لا عباد المحمدة، لا عباد الذكر، لا عباد المكانة. بعض الناس يحب المكانة والفخفخة، يعبد أن يقال فلان جاء فلان مشى. لذلك الخمول نعمة وكل الناس يأباه، والظهور نقمة وكل الناس يرضاه. ما في شيء أكبر نعمة على المسلم من أن يكون تقيا حفيا لا يدرى عنه، يعمل لدينه ولأمته ولا يدري أحد، هذا يسلم له. لكن إذا قيل ونعم، يأتي الشيطان. ونعم تنجر من الحسنات، إلا شخص أعطاه الله من البصيرة والعقل والإيمان ما لا يهم في هذا، يرى هذا عربون مما ادخر الله له من الذكر، من كانت هذه صفته يا سلام. لكن هذا قليل في الناس. يا عبادي الذين آمنوا، إيش؟ إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وهذا يحتم على كل مسلم أن يمارس دينه ممارسة كاملة، وأنه إذا كان في أي بلد أو أي منطقة لا يستطيع أن يمارس دينه أن يرحل حتى يمارس دينه على نفسه. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، هذا هو القول الراجح واختاره ابن جرير. أرضي واسعة فإياي، أيوة، لا تعبدوا إلا الله. إياي ضمير فصل للنصب يدل على الحصر. إياي أي لا تعبدوا إلا الله، إلا أنا. ولذلك في الأرض ملأ للكريم عن الألاء، وفيها لمن خاف القلى متحول، ولا يقوم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. فالإنسان إذا كان لا يستطيع أن يعبد الله يرحل، يأتي لمحل يصلي، يصوم، يذكر الله، يقرأ القرآن، يبين دين الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. إذا كان لا يستطيع أن يقوم دينه يرحل، يذهب إلى محل يعبد فيه إيش؟ ربه. إذا قال إن أرضي واسعة فإياه عبدون، هذا القول الراجح. القول الثاني: إن أرضي واسعة ورزقي فيها واسع، وقد ضمنت لكم الرزق فاعبدوني ولا تشتغلوا عن عبادتي بالأرزاق. وكل إنسان رزقه على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولو توكلتم على الله حق التوكل ليرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لكن الذي يدل عليه السياق أن المقصود به ممارسة دين الله، وأنه يجب على المسلم أن لا يبقى في بلد لا يستطيع أن يعبد الله فيه، ما يجوز. ولذلك أوجب الهجرة من مكة في أول الإسلام، وكانت متحتمة فلما فتحت مكة قال لا هجرة بعد الفتح لمكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لكن الهجرة مفتوح بابها، أي إنسان يكون لا يستطيع أن يعبد الله يرحل لبلد يعبد الله فيه. وأهم شيء في الدنيا هو عبادة الله، وإذا كان المسلم لا يستطيع أن يعبد الله فما قيمة الحياة. ثم إنه هون هذا على نفوس الناس، فقال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ولا في شيء أشد على في الحياة، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة، أشد شيء في الدنيا الموت. إذا أنت ميت فلا تهتم، وحاول أن تزرع لما بعد الموت، فلا تبقى في بلد لا تستطيع أن تعبد ربك فيه. فإياه فاعبدون. بعدين كل نفس الدنيا رايحة، إذا ما رحت عن البلد الذي أنت فيه ولا تستطيع أن تعبد الله فيه ستروح بالموت، أحسن تروح قبل الموت حتى تعمل شيء للموت لما بعد الموت. والحقيقة أن هذه الآية لو عمل بها المسلمون لاستفادوا في دنياهم وأخراهم، لأنه الآن من أكبر أسباب ضعف المسلمين عدم التعاون، وتعاونوا، فلو تعاون المسلمون عندهم قوة هائلة، لكن سبحان الله ضعيف بين المسلمين التعاون، لذلك قال وتعاونوا. إذا تعاون المسلمون هذا عنده علم، هذا عنده قوة بدن، هذا عنده أنهار، هذا عنده أموال، هذا عنده طاقة بشرية، فنأخذ أرض هذا وسواعد هذا وأموال هذا ونغني العالم الإسلام، ذلك الله قال وتعاونوا. إذن فإياي فاعبدون، أرضي واسعة، ذلك قال إذا كنت في بلد في غلاء أرحل وروح لبلد السعر فيه رخيص، إذا كنت في بلد الإيجار فيه غالي أرحل لبلد الإيجار رخيص، إذا كنت في بلد لا تستطيع أن تصلي في الجماعة أرحل حتى تصلي في الجماعة وتأمن، إذا كنت في بلد لا يمكن أن تظهر فيه السنة أرحل وأتي لبلد تظهر فيه السنة. إذن فإياي فاعبدون. وبعدين يهون عليكم عبادتي والرحيل لشأني أن كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا، ثم يوم القيامة ترجعون إلى الله فيجازي كلا بعمله، ترجع إلى الله، وكل إنسان عمل لله يأخذ جزاء، والذي عمل لغير الله يأخذ جزاء، كل الله يعطي جزاء لكل واحد، إن خيرا فخير وإن شرا شر، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. بعدين وضح قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حلم وتفضل وعدل، وما يعذب إلا بعد الإعذار والإنذار. هنا انتهت هذه الشريحة. والذين آمنوا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت، وعملوا الفعالات الصالحات من غض بصر وكف أذى وإنفاق على يتيم وأرملة ومعالجة مريض وإصلاح ذات بين ومن إكرام لجار وكبير وقريب وغريب ووالدين. فعلات الصالحة، آمنوا وعملوا الصالحات تشمل جميع الشريعة، لا يبقى شيء. لنبوئنهم أو لنثوينهم، كل قراءة سبعية، نبوئنهم ننزلنهم أو لنثوينهم أي ننزلنهم أو ليبوئنهم، قراءة يعقوب رويس عن يعقوب، كلها قراءات متواترة. من الجنة غرفا، منازل فوق، تجري من تحتها الأنهار، تحت مساكنها ومزارعها، خالي لا يخرجون منها أبدا، نعيم إلى ما لا نهاية. هذا هو الذي يبذل فيه المال، هو الذي يبذل فيه الوقت، هو الذي العاقل يعني يجتهد حتى يكون من أهل هذه، يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما الذي يضيع وقته يلعب ينظر يأكل حرام يتكلم حرام ينام عن الواجب، لا يهتم بالضعاف ولا بالمساكين ولا بوالديه ولا بجيرانه ولا بالحقوق، لم يكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين وكان يخوض مع الخائضين وكان يكذب بيوم الدين حتى أتاه الموت، عند ذلك يضيع. أما هذا الذي آمن وعمل الصالحات ينزله الله الغرف المنازل في الجنة، تجري من تحت مساكنها الأنهار خالدين فيها، نعمة فعل جامد لإنشاء المدح، نعمة أمدح، نعمة ونعم أمدح أكرم بهذا المنزل، أجر العاملين الذين صبروا، الذين صبروا، صبروا على البصر ما نظروا للحرام، صبروا على السمع ما سمعوا حرام، صبروا على اللسان ما نطقوا بحرام، صبروا على القلب ما فكروا في حرام، صبروا على الرجل ما مشت لحرام، اليد ما مست حرام، البطن ما وضع فيه حرام، الفرج ما أرسل على حرام، صبروا على الطاعة، صبروا عن المعاصي، صبروا على أقدار الله، صبروا على نعم الله وشكروها ولم يكفروها وخافوا أن تكون ابتلاء عليهم، صبروا. سمع حي على الصلاة وهو في غاية النعاس قام وتوضأ وذهب إلى المسجد، أذاه جاره صبر على أذية الجار وقال جزاك الله خير وسكت، دعته أمه أو أبوه وهو في تعب وشغل ترك صبر ومشى وامتثل، ماله صبر على بذل ماله للفقراء وللضعاف، بذل من وقته وماله وجاهه، صبر على البذل، البذل يحتاج إلى صبر، صبر على فقد مال، على فقد حبيب، على واحد آلاك. إذا الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله والصبر على أقدار الله، صبروا. ولذلك هؤلاء الذين يصبرون منازلهم كبيرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر، الذي يصبر لا بد أن ينال ما يريد، صبروا، صلاة، صوم، زكاة، عمل، جهد، صبروا عن المعاصي، قلوبهم امتلأت بالإيمان، الواحد منهم يغض بصره وينتشي لأنه امتثل قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يسمع مزمار ويسمع كلام غير طيب يسك آذانه ويفرح أنه امتثل أمر الله تعالى. من ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قالوا صوت المزامير. إذا لا يمكن أن ننال الفضائل إلا بالصبر، يستحيل أن تنال الفضائل إلا بالصبر. الفضائل تنال ببذل المعروف وكف الألاء، هذا الذي تنال به الفضائل. إنسان يبذل معروفه للناس، أي إنسان يريد منك حاجة تبذلها له، لا تستطيع تقول له أشكرك ولكني الآن عاجز أن نلبي لك طلبا، ولك علي عهد أول فرصة وجدتها أني ألبي لك هذا الطلب ولن ننساك لأنك خصيتني بحاجتك، فهذه يعني منة لك علي، فترده ردا جميل، والرد الجميل أجمل من العطاء. ولذلك قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ولذلك نبينا قال له ربه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إن جاءت الغنائم، إن جاء الخراج أبشروا. ولذلك ما لا يقول الشاعر، يقول إلا تكون ورق، إلا تكون ورق، الورق هو الفضة النقود، يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. المسلم إذا جاءه شخص يريد حاجة إما أن يعطيها أو يرده ردا جميلا. ذلك ما رأيت أجمل من الإسلام، دين رائع، بس حري بنا أن نظهره للناس في حياتنا، حري بنا أن نلبس الدين ونظهر للناس جماله حتى ننقذ البشرية من الكفر والضلال والانحراف. أمانة في أعناق الأمة المسلمة أن تظهر للعالم جمال هذا الدين في حياتها، وأن تقتدي بنبيها وتظهر أن هذا الدين كله خير. وعلى ربهم يتوكلون، صبروا وعلى ربهم يتوكلون، لا يتوكل على رصيد ولا على جاه ولا على أصدقاء ولا على عقار، لا، يتوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافي. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. ثم قال جل وعلا وكأي من دابة، كأي كثير من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. إذن توكلوا على الله واعبدوا الله واعلموا أن جميع الخلق رزقه على الله، فاشتغل فيما خلقت له وابتليت به، أما الرزق سيأتيك، من النملة إلى الفيل كله رزقه على الله، ولا دخل لأحد في رزقه، ورزقنا في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون. بعدين أكدها بأربعة مؤكدات، لأن الناس لا تصدق أن أرزاقها في السماء، فوربي السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطق. إذن رزقك يأتيك لا يتعرض له أحد. إذن استرح واعبد ربك وطيعه واعمل بشرعه واصرف أوقاتك فيما خلقت له، أما الرزق سيأتيك. المحروم محروم، والمرزوق مرزوق، ما في. وإذا سمعت بأن مجدودا أتى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحققي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. كم عالم يسكن بيتا بالكراء، وجاهل له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى. كم عالم عالم نعيت ملاهبه، وجاهل جاهل تراه مرزوقا. هذا الذي صير الأوهام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقا. نرجو الله السلام والعافية. إذا المرزوق مرزوق والمحروم محروم، لكن الإنسان يسأل الله أن لا يجعله من المحرومين ويتسبب، يصلي ويستغفر ويقوم بالأسباب، لأن العبد إذا قام بالأسباب وسأل الله الله يرزقه. إذا كل شيء انتهى. أما الجنة لم تضمن لأحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين. خلاص، طريق الجنة طريق جهنم، أوصاف أهل الجنة أوصاف أهل جهنم، أخلاق أهل الجنة أخلاق أهل جهنم، أسباب الجنة أسباب جهنم، وهذا يتكرر يتكرر حتى يبقى كل واحد إيش على بصيرة، ما يبقى واحد يشك. هنا قال الصابرين الذين صبروا على ربهم يتوكلون، صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ثم بين أن الله هو الرزاق، وأنه من دابة لا تحمل رزقها ولا تستطيع أن تحمله، الله يرزقها. ولذلك لا يدس من الدواب إلا ثلاثة، بقية الدواب لا تدس، الإنسان والنمل والفأر، هذا الذين يدخرون، وبقية الدواب لا تدخر. قالوا النمل والفأر والإنسان، أما بقية الدواب لا تدخر شيء، والله يرزقها جميعا. ولذلك أهم شيء في الرزق التوكل، والإنسان يتوكل على الله ويقوم بالأسباب، لا بد من الأسباب، لأن ترك الأسباب تواكل ولا يجوز. ولذلك نبينا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ويكثر من الاستغفار ومن الصلاة ومن الصدقة ومن أعمال البر، فالله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأكبر أسباب الرزق البذل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، لا توكي فيوكي الله عليك، أنفق ينفق عليك. من أكبر أسباب الرزق البذل، لأن الله إذا بذل العبد الله يعطيه كريم. والحقيقة أن هذا الدين دين رائع، بس لا بد أن نجعل له نعطيه وقت، نعطي وقت لهذا الكتاب حتى نستوعبه ونستفيد منه ونكون قدوة للآخرين، لأن العالم في حاجة ماسة إلى المسلمين، أهل الأرض في حاجة ماسة إلى المسلمين ينقذوهم من الكفر والضلال. وإذا لم يفهم المسلمون كتابهم ويتمثلوه تكون الإفادة منهم أقل، فإذا تمثلوا كتابهم وفهموه تكون الإفادة منهم أكثر، وإذا فعلوا ذلك أصلح الله لهم دنياهم وأخراهم. وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ولدت له بنت ويريد أن يعق عنها في بلده. الأولى أن تعق عنها في محلها التي هي فيه إذا كانت معك هنا، إلا إذا كان هناك فيه احتياج وصار هذا صدقة وعاق عنها يمكن تعملها، لكن العادة تعمل لها هي هنا. نعم. يقول: هل من يضبط تفسير سورة البقرة وآل عمران؟ يضبط جميع التفسير القرآن، لأن كل آيات القرآن يوجد طرف منها. لا، يضبط البقرة وآل عمران. قال الصحابة: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، يعني عظم في أعيننا. لكن هذا طيب، لكن لا يكفي، ما يكون حفظها ولا فهم كل القرآن، لكن فهم البقرة وآل عمران الزهراوان كأنهما غيايتان أو غمامتان أو طير صواف فوق صاحبهما، فحفظهم عظيم وفيهم نفع كثير، لكن أيضا بقية القرآن ينبغي أن يحفظ ويفهم.